أروح للأول، الأول هو الأصفر، يعني ذكر له 5 شروط. الشرط الأول أن يكون الحكم ثابت، حكم كين. الشرط الثاني أن يكون مستمرا. الشرط الثالث أن لا يكون مختصا، وهذا أن لا يكون مختصا في 3 أقسام، فيه إما النبي صلى الله عليه وسلم نص على الخصوصية أو تجمع، وإما يكون تعبدي ماشي معقول الحكمة، الحكمة ماشي معروفة، أو الحكمة معروفة ولكن ما يشاركه ما كاينش. ثم الآن ماشي نتكلموا إن شاء الله على الشرط الرابع، وهذا شرط خلافي ماشي اتفاق، هذا محل خلاف. هو هذا الشرط أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا عن أصل آخر. مثلا مش يكون عندنا الأصل، الأصل باش يكون أصلا خص يكون ثبت، هذا الأصل ثبتت إما بالآيات وإما بالأحاديث وإما بالإجماع، أما ثبتت بالقياس لا. الأصل اللي مش نقيس عليه خص يكون دليله القرآن أو دليله الحديث أو دليله اتفاق العلماء مثلا الإجماع، أما يكون دليله القياس لا. قال الإمام أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا عن أصل آخر. واعلم أن هذا الشرط قد اعتبره الأصوليون. شنو اعتبره؟ أن لا يكون، اعتبره شرطة، أي عدم إثباته بالقياس، يكون شيء ثابت بالقياس. ونقلوا عن الحنابلة وأبي عبد الله البصري من المعتزلة أنه ليس بشرط، معنى أنه ليس بشرط، لا نشترط في الأصل أن لا يكون ماشي مقيس عليه، يجوز يكون مقيس على هذا، يجوز هذا اللي ما اعتبره شيء، يجوز معنى هذا، يقدر يكون عندنا الأصل ثبت بالأحاديث وبالقرآن وبالإجماع وبالقياس، يمكن كان. وهو عندنا في المذهب ليس بشرط. شنو هو؟ ألا يكون الأصل، احنا قال احنا ماذا نعدوه شي شرط، وهو عندنا في المذهب ليس بشرط، معنى يجوز الأصل الثابت في القياس، يجوز، بل يجوز عندنا قياس القياس على أصل ثبت حكمه، أي حكم الأصل بالقياس على أصل آخر. مثاله، شنو مثاله؟ مثال هذا الأصل الذي ثبت حكمه بالقياس على أصل آخر، على قياس آخر، قياس جمهور أصحابنا. شنو قالوا؟ قول القائل لزوجته أنت طالق رأس الشهر. هل أنت طالق رأس الشهر شنو سيكون هذا الفرق؟ فخصو يكون على قول القائل أنت طالق رأس السنة، خصو باش حاجة مطوية تما، على قول القائل أنت طالق رأس السنة مثلا، باش يكون هذا أنت طالق رأس السنة باش يكون هذا هو الأصل، ولكن هذا الأصل مش يكون ثبت بالقياس. فين الفرع إذن؟ قول القائل لزوجته أن طالق رأس الشهر شي اسم هذا فرع. فين الأصل؟ قول القائل أنت طالق رأس السنة مثلا أو رأس الأسبوع أو كذا، سيكون هذا التقييد، هذا شي اسمه أصل، هذا الأصل هذا باش ثبت بالقياس. إذا خصنا نكون كتول في الكلمة اللي تما، واحد مرة واحد السيد كان يلقى فواحد المطار وجن عندي، وكان لي قال لي حنا نلقاو على شي علماء مع كيفاش كذا كذا كذا، قلت له ودي إنهم يحتجون على حكم الأصل بقياس عن نكاح المتعة. فإذا هنايا فين الفرع الأول؟ أنت طالق رأس الشهر، فين الأصل اللي ما قيس عليه؟ أنت طالق قياس على قول القائل أنت طالق رأس السنة، هذا هو الأصل، هذا الأصل هذا مقيس على أصل آخر، على المقيس. ثم إنهم يحتجون على حكم الأصل بقياسه على نكاح المتعة، إن نكاح المتعة جائز ماشي جائز، وكذلك هذا الطلاق هذا ماشي جائز، والعلة في ذلك، شنو في العلة في ذلك؟ أنه ماشي جائز، معنى هذا الطلاق هذا ليس بجائز، وهذا الزواج هذا ليس بجائز. يجوز الإنسان يطلق المرأة ديالو مع القبر الشاهي ويدخل مطلقة؟ لا، أو مش يقول له والعلة في ذلك أي في منع هذا ومنع هذا. الزواج المسعى ما كاينش منه، وهذا القلق معلق برأس الشهر ما كاينش منه. علاش؟ أن المعنى المقصود من النكاح، المعنى المقصود هي الحكمة ماشي العلة، المعنى المقصود هي الحكمة من النكاح. شنو هي المعنى المقصود في الشرعي؟ وهو المودة وحسن الألفة والعشرة، هذا المعنى المقصود. لأن المعنى المقصود هي الحكمة الثمرة والفائدة، بحال كنا نقاو فيما تقدم. أنا ماشي العلة للحب، لا، أنا الحكمة للحب. أن المعنى المقصود من النكاح في السغن ذلك المعنى المقصود وهو المودة وحسن الألفة والعشرة، لا يفضي، لا يفضي أي لا يوصي، لا يبلغ، ما يبلغش، لا يوصل إليه، إلى المعنى المقصود النكاح إلى التأبيد. مثلا إنسان ماشي حقق هذه المودة وحقق حسن الألفة يكون شيء أبدي، لكن هذا المرأة ماشي بقى معها 8 أيام، واش من فايدة هذه المودة هنا؟ لكن المرأة ديالو ماشي تلقى في راس الشهر، إذا من هنا لراس الشهر كاين شي مودة؟ ما ماشي يدخل شي مودة، ماشي يكون تما المشقة والتعب، لأن المدة محدودة. في المعنى المقصود شنو نقصد؟ الدوام ولا الدوام؟ إذا ديك الشيء ثلاثة مع المعنى المقصود. قال الإمام واحد: أما مع توقع الفراق، الإنسان معنى توقع ينتظر ليتسنى الفراق، معنى وقع الفراق، وقع بالفعل توقع ننتظره هنا، واش وقع ولا نتناوه. أما مع توقع الفراق عند الأصول عند حصول الأجل قطعا، لأن إذا كان رأس الشهر ورأس الأسبوع قطعا ما يجي ذلك الأجل قطعا، أو يكون ظنا حد قلو مثلا لزوجك أنت طالق حتى يأتي فلان من الحج، تقول له أنت طالق حتى يجي فلان، أنت فلان من الصحراء أو كذا كذا، واش محقق يجي؟ قولوا ما ظن، ولكن رأس الشهر لابد يجي. إذا عندنا المثال يعني وحيد ظني وحيد قطعي، ما هو القطعي؟ أو رأس الأسبوع أو رأس الجمعة أو لا كذا، هذا مقطع لابد يجي، ولكن فلان يجي يمكن يموت يمكن يغرق يمكن كذا، هذا ظني وحيد ظني. والمهم الذي يكون ظني أو قطعي ما يجي فلا يحتسي هذا المقصود. أما ما توقع الفراق عند حصول الأجل قطعا أو ظنا فذاك مخل. شنو فذاك؟ أي ذلك التعليق برأس الشهر، فذلك التعليق برأس الشهر. مثلا إذا علقت برأس الشهر مش مثلا فذلك أي التعليق، مثلا هنا تعليق مثال فذلك أي زواج المتعة أو التعليق برأس الشهر، كل من هذا القبيل هذا مثلا حين ننتظره، إذا كنا ننتظره يتحقق هذا. قال الإمام رحمه الله: فذلك مخل. شنو ذلك مخل؟ توقع الفراق. ومتى يتوقع الفراق؟ إذا كان التعليق برأس السنة أو برأس الأسبوع أو برأس الشهر، هذا التعليق، هذا التعليق هذا مع توقع الفراق هذا هو. وهو أي لما يقصد من النكاح. شنو هو لما يقصد من النكاح؟ وهو المودة وحلول الألفة، هذا هو التصديق ديال القبيل كيف كيف. وهذا المعنى، شنو هذا المعنى؟ أي المودة وحسن الألفة. لما لم يكن هو المقصد ما لا يخل منه بالملكي يجوز. مثلا إذا كان عندنا واحد الحاجة ماشي مقصود منها هذه المودة بحال الهبة والاستخدام وكذا وكذا يجوز. مثلا إنسان عنده الهبة يقدر يعمل الهبة معلقة برأس الشهر، يقدر الاستخدام للعبد يعمل يحرر العبد في رأس الشهر يجوز تعليق العبد. علاش؟ لأن تسمى الاستخدام، والاستخدام ماشي مقصود المودة وكذا. مثلا واحد الإنسان يخدم العبد، نقول هذا العبد هذا ماشي نحاقه في راس السنة يجوز هذا؟ قول يجوز، لأن العيش هذا العبد معك يستخدم يخدمك، واش نقصد هو الألفة؟ إذا يجوز هذا الشيء هذا معلق؟ يجوز. قال لك إذا كان الأشياء المعلقة والمقصود منها الألفة والمودة لا يجوز، كالزواجي لا يجوز وكاتب كذا، ولكن إذا كان المقصود ماشي هذا المقصود هو المودة كالاستخدام والهبة يجوز. يجوز. وهذا المعنى لما لم يكن هو المقصود منه ما لا يخل بالملكي، ما لا يخل بالملكي، ما يخلش بالملكي. شوف مثلا الملك، انت عندك العبد، شوف العبد، العبد ده ملكه والارض ديالو ملكه، انت هذه الهيبه ماشي لعندك في راس الشهر، تقول انا ماشي نعطي هذا الدار في راس السنه، هذا التعليق ديالها في راس السنه يخل بالملك لا؟ ما يخلش. هذا العبد هذا ماشي نحرو انا في راس السنه يخل بالملك. اذا يجوز. شنو المقصود هنا؟ هو الملكه. إذا لك المقصود ملكه هو لا يخل به يجوز يتعلق؟ يجوز، لأن مش المقصود المودة والمحبة هنا، لأن توقع الفراق، توقع الفراق يخل بالمودة ولكن هذا انتظار الهيبة وهذا رقية، لا رقية تحرير، هذا الانتظار هذا واش يخل بالملكية؟ يجوز الإنسان يهب الأرض فرس الشهري وهي باقي تحتد دابا، يجوز يحضر واحد اللعب فرس الشهري وهو باقي تحتد، لأن ذلك لا الهيبة والاستخدام والقتل لا يخل بالإطلاق. كالهيبة والاستخدام جاز تعليق العتق لأجل المحققين، علاش؟ لأن ذي الشيء ما يخلش، القاعدة هي هذه. دابا الإمام نيش ماشي يرجع، ماشي يرجع نديك أن لا يكون الأصل المقيس عليه، ماشي المذهب اللي ماشي يقولوا ما يجوز وما يجوش، ها ما يجوش، هذا ماشي يرجع عندهم، هذاك الناس اللي يقولوا لا يجوز يرجع عندهم، هذا الشرط هذا خلافي الجمهور ديال العلماء، ماشي يقولوا هو لا يجوز ان يكون ثابتا من القياس، والامام مالك يقول مثلا يجوز ان يكون ثابتا من القياس، وضرب لذلك مثالا فراغ من داك الشيء ماشي غير عندك الاوليه، شكون من الاوليه اللي يقولوا ما يجوش غير يعمل لا بالدليل، علاش ما يجوش؟ هذا هو هذا غير مشعوذ من هذا ان لا يكون الاصل المقيس عليه فرعان. واعلم ان هذا الشيء قد اعتبره الاصوليون، والاصوليون الذين اعتبروه يقولون انا مش من عند الله، لأن المسألة ذكرنا فيها قولين، قول ذو الجمهور، القول مثلا هكذا، هل يجوزه؟ جوزنا جي المثال اللي ترد له، لما فرغ منك القول اللي يجوزه يرجع لك الناس اللي يقولوا بالملل، وماشي يجيب كذا والتصيلات ديالو، قال والأصوليون، شكون هم الأصوليون؟ الذين اعتبروا هذا الشر، وشنو اعتبروا هذا الشر؟ شنو معنى اعتباره؟ هو ألا يكون الأصل ثابتا بالقياس. شنو لي المذهب ديالهم؟ شنو التوجيه ديالهم؟ شنو الاستدلال ديالهم؟ يرون معنى يذهبون هذا المذهب، يرون أن العلة الجامعة بين الوسط وأحد الطرفين إن كانت بعينها موجودة في الطرف الآخر فذلك الوسط لغو. تقول لك سيدي احنا ماشي نقيسوا هذا فرع ونقيسوا على هذا الأصلي، وهذا الأصلي هذا فرع عن هذا الأصلي، هذا الوسط. العلة اللي موجودة هنايا هي اللي موجودة هنايا، مثلا هذا فرع نقص على هذا، هذا راه اصلي، هذا اصل، هذا الاصل هذا نقص على هذا، العله اللي هنايا وهنايا هي اللي هنا وهنايا، هذا اذا ما عندنا ما نلقوا به نمشيو هذا ونمشيو هذا نحيدو، فهمنا؟ هذا اذا كانت العله بعينها، اما اذا كانت العله ماشي هي هذه، اذا هذه العله اللي هنا هي هذه وهذه ما هناش، اذا بين هذا ما كاينش العله، بين هذا وهذا كاين شي عله؟ ما كاينش. علاش؟ لان العله اللي بين هنا من هنا وهنا ماشي هي العله اللي هنايا، الا بغينا نربطوا هذا بهذا نوزو ما عندوش العله، فهمنا؟ غيجيب هذا بجوج غيذكر جوج الامثله، واحد المثال اللي ماشي يكون العله بعينها، واحد المثال يكون العله ماشي بعينها. ان العله الجامعه بين الوسط واحد الفريقين ان كانت بعينها موجوده في الطرف الاخر فذلك الوسط لغو. شكون الوسط لغو؟ أي الأصل الوسطي، الأصل الوسطي معنى اللي هو أصلا من هذا الجانب وفرع من هذا الجانب، هو من هذا من الفرع الأول، شنو هو؟ هو أصل، وبالنسبة للأصل الأولي فهو فرع. وذلك حريش، وذلك معنى ذلك أي مثل أن تكون العلة بعينها، إذا كانت العلة بعينها موجودة في الطرف. مثال من يقيس السافرجل، دي قصة الصفارجل، الصفارجل المعروف على من ماشي يقيسو على التفاح في غيبة، معنى في غيبة أي يدخله غيبة، وإذا كان يدخله غيبة يكون فيه التفاوت ما يكونش، معنى ما تبيعش الصفارجل جوج ديال الكيلو بثلاثة، لا جوج ديال الكيلو جوج ديال الكيلو، ثلاثة الكيلو ثلاثة الكيلو، وكذلك التفاح فين الأصل هنايا؟ التفاح، وفين الفرق؟ الصفارجل. شنو العلاقة بجامع الطعم؟ قالك العلاقة اللي موجودة بين الصفرجلي وبين الطعمية في كلين، الطعمية في كلين، هذا يطعم وهذا يطعم، الصفرجلي يطعم وهذا يطعم. فإذا منع لهم بن لمن يقيس، منع لمن يقيس، فإذا منع له ضمن منع لمن يقيس، شنو منع له؟ حكم غيبة في التفاح، قلنا لو دي التفاح لا يجوز فيه التفاوت، قلنا فيه طيلة فيه هذا الاصل هذا فيه التفاوت، هيدا يقول ياس يقول ودي، قالوا له ودي انت القول اصفر جال ما قيس على التفاح، التفاح ما فيهش غيبة. قال لا لا جائز التفاوت، كيلو جوج كيلو 3 كيلو ما كاين مشكل. قال لك لا انا نقيس على البور. قال لك سيدي اللي عندكم نزاع نحيدو من الطريق، ديك التفاح نحيدو. حكم له غيبة في التفاح اثبته بالقياس على البور. يقول له في قياسه على البور شنو العلاقة بين السفر ديالو البور؟ طعمية. هو يقول الطعمية، يقول له هذاك التفاح القبيل هذاك لا غنى عليه تجيبو. من الاول عمل التفاح، عمل السفرجل، وعمل علاش عمل التفاح في الطريق؟ محتاج من الاول عمل السفرجل مع البور، هذاك شنو يكون لغون؟ لغون. اذا هذا الوسط هذا لغون. اذا على هذه اذا كان لغون يجوز اثبات الحكم بالاصل ناقص على الاصل؟ يجوز. فيقال له اي يقال لهم بن لمن يقيس؟ يقال لمن يقيس ضمي فلهون لمن يقيس اصلا لغون، بل كان ينبغي ان تقيس السفنجر على البور وتستغني عن ذكر التفاح. هؤلاء شكون هؤلاء؟ هؤلاء الاصوليون يرون ان ركن الدليل لا يجوز ان يكون لغوا. وشنو ركن الدليل؟ هو اللي في التفاح مثلا هنا، يعني ماشي الدليل اللي يتركب من ثلاثه الحاجات، مين يتركب من فرعين واصل وعلتين وحكم. اذا هذا الاصل هذا هنايا تلغى، اصبح اذا ركن دليل ملغي. الدليل مين يتركب الطبيعه ديالو من اصل وفرعين وعلتين وحكم. هنا الاصل هو التفاح تلغى تلغى. شنو اصبح اذا الدليل فيه اربعه اركان وحروف ملغي؟ شنو ركن ملغي؟ هو الاصل هو التفاح. والدليل مخصوص تلغى الاركان ديالو. قل وهؤلاء الاصوليون يرون ان ركن الدليل كالتفاح مثلا لا يجوز ان يكون لغوا. دابا شنو قرينا؟ اذا كانت العله بعينها، لا دابا العله باش تكون مختلفه. اذا كانت العله مختلفه لا بغينا نربطوا بين الاصل الاول والفرع الاول، لانه الجميع ما كايناش. علاش؟ لان العله مختلفه. المثال اش باش يكون في هذا المثال؟ العله باش يكون مختلفه. باش نعملوا مثلا هذا فرع مقيس على اصل بينهما عله، ثم هذا اصل مقيس على اصل بينهما عله. الا ان العله اللي هنا ماشي هي اللي هنايا هنايا، بين هذا وهذا ماشي اللي بين هذا وهذا. العله اللي موجوده بين الفرع الاولي وبين الاصل هنا لا، وبين الاصل وبين الاصل لا، مختلفه العله مختلفه. اذا لا ربطنا بين الاول والاول الفرع الاول والاصل الاول كاين شي عله؟ ما كاينش في المثال إذن. وإما إن كانت العلة بين الوسط وأحد الطرفين غير العلة بين الوسط والطرف الآخر. هنا شوف المثال ماشي يكون عندنا، ماشي يكون عندنا الطحلوب الفرع فين عندنا دابا؟ الطحلوب والمكس، هذا هو الفرع. على بال ما قيس هذا الطحلوب والمكس على ما تغير بالتراب، هذا ما تغير بالتراب ماله؟ هذا اصل وفين الفرع ديالو؟ الطحلوب. الطحلوب هو فرع وفين الاصل ديالو؟ ما تغير بالتراب. معنى الطحلوب يكون الماء هنايا، واذا يكون عنده واحد الخضره فوق منه مثلا تدخل العين، الناس اللي ساكنين في الجبل غادي يقدروا يعرفوا هذا. مثلا العين تكون ويطلع فيها شي ضربع اللي يكون غير على وجهها، يجي شي خضوع على الوجه، هذا يقول له الطحلوب. هذاك الطحلوب اللي ماشي يكون فوق ذيك الماء يقدر يغير الماء، غير الماء. قال لك اسيدي يجوز الوضوء به، هذاك واخا مغير يجوز الوضوء به. علاش ماشي نقيسه؟ على ما تغير بالتراب الجاري هو عليه. مثلا عندنا الخض المعود، ذيك الخض الماء بالتراب، ذيك الماء تغير ذيك التراب، ولا الماء احمر بالتراب بحال هكذا. قال لك هذا سيدي جائز. الماء اللي تغير بالطحلب جائز، والماء اللي تغير بالتراب جائز. فين الاصل هنايا؟ هو ما تغير بالتراب. وفين الفرع؟ ما تغير بالطحلب. الطحلب هو خضرة تعلو الماء الآسنة وهي نباتات بسيطة. هذا هو المعنى بالطحلب. الطحلب هو خضرة تعلو الماء الآسن، الماء الغائي المتغير اللي تكون فوق منه، وهي ربيع بسيط، ماشي عنده شي وراق بزاف ولا شي حاجه، كل حاجه وحده. النبيته هذه وحده وهذه النبيته وحده وهذه النبيته وحده وهذه النبيته وحده، لا والنباتات بسيطه ماشي الربع عنده فورور عنده كذا، كل واحد كل حاجه وحده. اش يقولوا؟ اللي يقولوا له نباتات بسيطه هذه، مثلا الخضره سعلو الماء شمل ما اللي غتكون مقاس متغير، وكيف تكون هي نباتات ديك نباتات بسيطه ما عندهاش العروق ما عندهاش شيء. اش ماشي نقيسوا في طهوريتي عليكم ورحمة الله، في الطهور يجوز نتوضاو ديك الماء اللي تغير بالتراب؟ يجوز. وهذاك اللي تغير بالطفل جائز؟ جائز. شنو غتكون العلة عندنا؟ غلبة التغير وضرورة الحاجة إليه، لأن هذاك لابد يتغير وما يمكنش وحنا محتاجين داك الشيء. غالب التغير ديك هذاك الشيء في الماء ضروري وهذا الشيء في السير ضروري، وهذا التراب طاهر وديك الربيع طاهر. إذا غلبة التغير وضرورة الحاجة، ولهذا يجوز طهورية يجوز نتوضاو به. فين الفرع الأول؟ هو الطفل. فين الأصل ديالو؟ ما تغير من التراب. بينهما العلة اللي بينهما هو ضرورة هذا المتغير. واش يمكن هذا المتغير لابد منه؟ لابد منه، ومحتاجين ديك الماء محتاج. هذا هو. فإذا منع له حكم الأصلي، فين الحكم الأصلي اللي قاس عليه؟ هو الصورة، معنى الماء اللي تغير من التراب. قالوا له سيدي هذا لا لا لا لا، هذا تغير التراب لا يجوز، بحال إلا تضرب الغيس. قالوا له لا، قالوا له ديق هذا ما تغير من التراب هذا لا يصح هذا القياس هذا. شنو منعوا له الوسط؟ فين الوسط دابا هنايا؟ ما تغير من التراب. قال له إذا أنتم أنا باش نقيسوا على حاجة أخرى. الماء كبو في الماء، الماء صب في الماء، مثلا صفلد الماء كب عليه واحد اخر، اذا خلطنا خلطنا. قال لك حنا انا ماشي نقيس هذا على هذا، مش ماشي نقيس انا ما تغير بالطحلوي، علاش ماشي نقيسه؟ ما صب فيه الماء وماء مصبوب في الماء، معنى صفلد الماء مكوب، او نشبرنا واحد هذا وعمرنا واحد العين زدنا عليه الماء، اذا جائز؟ جائز. شنو غيكون تسمى هذاك العلاقه؟ هو طهورية المخالط، معنى هذا اللي مخالط الماء اللي خلط ما طهور، وهذا كذلك. شنو قالوا لهم؟ شو قالوا له؟ قالوا إذا هذه العلة هذه ماشي موجودة لهن، ضرورية المخالط، طهورية المخالط كاينة ولا ما كايناش؟ ما كايناش. فين ما كايناش؟ هذيك العلة الطهورية المخالط ماشي موجودة في كذا، لأن هذاك المخالط ربيع هذا كربي واش يطهروا به؟ ها؟ ماشي موجود تبع لنا، يسحلوا. فين هذيك ما تغير بالترابي؟ هذاك ما تغير بالترابي، بالو. ثم طهورية المخالط، لأن التراب نتيم به، والماء نتيم به. مثلا التراب مع الماء، مثلا التراب نتيم به، والماء نطهر به، شنو يسمى هذا؟ طهورية المخالط، هذا مخالط طهور، ولكن هذا كربيع. اللي في الطحلو اللي في الطحلو هذا تما يطهروا به، واذا العله هذه ماشي موجوده تما. هذا هو هذا غير عملنا الاشاره باش ندخلوا العفو. اسمع، واما ان كانت العله بين الوسط، شكون الوسط هنا في المثال اللي ماشي نجيبوا في ما ياتي ان شاء الله، ما تغير بالتراب واحد الطرفين، الطرف الاول شكون هو؟ الطحلو. غير العله بين الوسط وبين الطرف الاخر، الطرف الاخر شكون هو؟ صب الماء في الماء، هذا الطرف الاخر. العلة بين الوسط واحد الطرفين شنو كان؟ هذاك الطرف بالنسبة للماء هذاك ضرورية المخالط، ايه ضرورية المخالط، وهذاك شنو كان؟ غالبة التغير. قال الإمام فإن كان الوصف الجامع بين الأصلين، شنو الأصلين هذاك؟ هو ما تغير بصب الماء والتراب، هذاك الأصلين، شنو العلة اللي تسمى؟ طهورية المخالط. غير موجود في الفرعي الطفل، شنو تسمى شي ضرورة المخالط؟ ما تسمى شي، تسمى الضرورية. ولكن الطهور يصح مخالف لأن الريح الذي يطهر به ولا يصح إلحاقه بالأصل. شنو بالأصل؟ أي ما تغير الوسطي، الأصل الوسطي هو ما تغير. علاش؟ لأن الوصف الجامع، الوصف الجامع شكون هو بينهما بين الفرعين؟ هو غالب التغير. الوصف الجامع بين الفرعين شكون هو؟ غالب التغير بين الفرعين. وشكون الفرعين؟ الطحلب وما تغير بالتراب. ليس هو العلة في الفرع الوسطي، ما تغير فلا يكون. علاش؟ لأن الطهور يصبح مخالف، فلا يكون علتان في الفرع المقيسي.